الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه كل شيء خلقناه كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه كل شيء خلقناه كل شيء قدر. شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاق

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها وأولد وبالد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وولد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيحسب يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينيه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقت عمل العقبة وما أدراك العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدرك والعقبة فك رقبة فك رقبة أطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك بك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الفاتحة. حياه الله الليلات ولد الشيخ سعيد احمد سلامه القاهره بدنبيت، تليفون المنزل 43 بدنبيت، على مكبرات الصيف لصاحبها تلقى غارب بشيبه.